المفتاح الخامس، الفعل، الطريق إلى القوة. المعرفة وحدها لا تكفي، لابد أن يصاحبها التطبيق، والاستعداد وحده لا يكفي، فلا بد من العمل. جوتي. أول ما اشتغلت مدير عام في فندق كبير في مونتريال، كنت ببحث دايما عن كل شيء جديد في مجال التنمية الشخصية والسلوك الإنساني. وفي يوم رئيس الشركة بعت لي إعلان عن علم جديد اسمه NLP، اللي هي البرمجة اللغوية العصبية، واقترح أني أحضر ورشة عمل لمدة 3 أيام في نيويورك. ومن غير أي تردد سافرت، كنت متحمس جدا أني هتعلم العلم ده. أول يوم ما فهمتش كتير وحسيت بخيبة أمل، وكنت مستعد أسيب ورشة العمل وأرجع مونتريال. ولكن قبل ما أيأس قررت أن أدي الموضوع ده فرصة تانية، فاستمريت تاني يوم وحضرت المحاضرة اللي بعد كده، وكانت قوية جدا. وفي أقل من 30 دقيقة قدر المحاضر أنه يساعدني على تغيير اعتقاد سلبي كان عندي من سنين، فقررت أن أكمل ورشة العمل. وفعلا استفدت جدا وحياتي اتغيرت تماما لأحسن، فقررت أن أحصل على أعلى شهادة ممكنة في العلم ده عشان أفيد نفسي وأفيد الآخرين كمان. وبعد 6 شهور حصلت على أول دورة تمهيدية، وبعدين حصلت على شهادة ممارس، ثم حصلت على شهادة معلم ممارس، وأصبحت مدرب معتمد. واشتملت الممارسة على حوالي 10 سنين عمل وتدريب. وبعد 6 شهور من التخرج قابلت زميلة في مونتريال خلصت نفس المراحل معايا، وسألتها عن أحوالها وإيه اللي عملته بالشهادة التدريبية اللي حصلت عليها. فقالت أنا مريت بتغييرات كتيرة في حياتي وجالي انهيار عصبي، ولسه ما قررتش هعمل ايه بالشهادة بتاعتي، تعال نشوف ايه اللي حصل. هي قضت سنين عديدة من حياتها وصرفت آلاف الدولارات عشان تصبح مدرب معتمد، يعني كان عندها كل المعرفة اللي تحتاجها عشان تتحكم في الأحاسيس السلبية، ولكنها ما استعملتش هذه المعرفة وما استفادتش من حصولها على شهادة بأي طريقة، وجالها انهيار عصبي. كان عندها كل المعرفة اللي تحتاجها عشان تعمل تغيير تام في حياتها وحياة الناس اللي بتحبهم، وكان عندها المهارات اللي تسمح لها انها تعيش على مستوى معيشة عالي، ولكنها ما وضعتش المعرفة اللي عندها موضع التنفيذ والفعل. ممكن انك تكون مليان حماس وعندك طاقة عالية وعندك كل المعرفة والقوة العقلية اللي تحتاج لها للنجاح، ولكن لو ما وضعتهمش موضع التنفيذ يبقى كل المهارات دي ملهاش قيمة. وفي كتاب 7 طرق للسعادة والرخاء قال جيم ران، المعرفة بدون التنفيذ ممكن أن تؤدي إلى الفشل والإحباط. دلوقتي عندي لك سؤال، هل تعرف شخص تعتقد أنه عارف بالضبط ممكن يعمل إيه عشان يغير حياته، وعارف بالضبط إمتى يعمله ولكن ما بيعملش أي حاجة؟ هل تعرف شخص على درجة عالية من التعليم وعنده كل حاجة محتاجها عشان يعيش حياة أفضل ولكن قاعد بدون عمل؟ طيب والعكس، هل تعرف حد تعليمه متواضع أو ما عندوش تعليم خالص ولكنه ناجح جدا؟ الفرق موجود في كلمة واحدة، الفعل. سقراط قال أمر الألام لدى الإنسان أن يكون عندهم معرفة غزيرة ولكنهم لا يتصرفون. وكونفوشيوس قال الرجل السامي يتواضع في كلامه ويكثر في الفعل. والدي كان دائما يقول لي الحكمة أنك تعرف إيه اللي تعمله، والمهارة أنك تعرف إزاي تعمله، والنجاح أنك تعمله فعلا. مدرب تنس الطاولة بتاعي كان بدأ يزهق من كثر أسئلتي عن اللاعبين القدام وعن أبطال العالم، وفي يوم سألني لو أنا فضلت أكلمك عن تنس الطاولة مدة طويلة هل ده هيخليك لاعب كويس؟ لو أنا فضلت أكلمك عن تاريخ تنس الطاولة هل ده هيساعدك تكسب بطولة قومية؟ فكان ردي لا طبعا، ده هيديني معلومات عن اللعبة. فابتسم وقال أنا أقدر تعطشك للمعرفة، بس المهم أنك تحط المعرفة دي محل الفعل وتتمرن أجمد عشان تكون لاعب متكامل. الآن بلاش أسئلة تانية ويلا على التمرين. أنا الوقت هسألك نفس السؤال، لو أنا كلمتك عن السباحة هل ده هيجعلك سباح أحسن؟ طبعا لا، لأنك محتاج للتمرين ومحتاج للتنفيذ. هناك حكمة صينية بتقول أنا أسمع وأنسى، أرى وأتذكر، أفعل وأفهم. ولو طبقنا الحكمة دي نجد أن جامعة ييل في أمريكا عملت بحث كانت نتيجته بتقول أننا بنفتكر 10% أو أقل من اللي بنسمعه، و25% من اللي بنشوفه، و90% من اللي بنعمله. فمرة سألوا رئيس شركة ناجحة إيه اللي محتاجه أي شخص علشان ينجح ويوصل للقمة؟ كان رده: مدام مقتنع بالفكرة اللي عندك نفذها فورا. رئيس الولايات المتحدة السابق جيمي كارتر قال: من الممكن أن أستيقظ في 9 صباحا وأكون مستريحا، أو أستيقظ في 6 صباحا وأكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. كنت مرة بدي محاضرة في مونتريال، وفي نهايتها شجعت كل واحد من الحاضرين أنهم يطبقوا اللي تعلموه ويبدأوا في التنفيذ. وبعدين طلعت من جيبي ورقة ب$20 وسألتهم: مين يحب ياخد ال$20 دول؟ كل واحد رفع ايده ما عدا واحدة ست في الأربعينات، وقفت وماشت ناحيتي بسرعة وأخذت ال$20 ورجعت مكانها، والكل كان عمال يبص لها بيندهاش. فقلت: هو ده المقصود بالتنفيذ والفعل. ومن يومها بطلت استعمل المثل ده تاني. المعرفة شيء جميل، والأمل كمان شيء جميل، ولكنهم لوحدهم مش كفاية. بنجامين فرانكلين قال: من عاش على الأمل فقط مات صائما. طبعا الواحد يبدأ بالأمل والأحلام ده شيء جميل، ولكن إذا حلمت لازم تنفذ بدون تردد. للأسف أغلب الناس عايشين حياة بعيدة كل البعد عن قدراتهم الشخصية الحقيقية، وبيشتغلوا في أعمال ما بيحبوهاش، وبيستمروا في علاقات بتسبب لهم آلام، وبدل ما يتصرفوا لحل مشاكلهم بيفضلوا بس يشتكوا. وإذا كان كل واحد عايز يعيش سعيد وناجح وحقق أحلامه، ليه ما يتصرفش؟ سببين بيمنعوا الناس إنهم يضعوا إمكانياتهم موضع الفعل. السبب الأول هو الخوف. الخوف هو العدو الرئيسي للإنسان، والعقبة الأولى اللي بتمنع الناس من التصرف لتحقيق أحلامهم. في 4 أنواع من الخوف. النوع الأول هو الخوف من الفشل. لو شخص كان مر بتجربة فاشلة في الماضي هيتحشن يعملها تاني بسبب خوفه من عدم النجاح. ومن الممكن الشخص ده يكون اتبرمج في سن مبكرة على انه ما ياخدش اي مجازفات، ويمكن وهو صغير شاف والده بيشتغل طول حياته في نفس الوظيفة وبيعمل نفس الحاجة كل يوم، ونصحه ان يعمل زيه عشان ما يفشلش. النوع التاني من الخوف هو الخوف من عدم التقبل. والنوع ده من الخوف بيسبب ان الاشخاص تتفادى انها تغير اي شيء في حياتها ممكن تكون نتيجته الرفض وعدم التقبل. ادي لك مثال. مرة واحدة طلبت اساعدها عشان تبطل تدخين، ونجحت فعلا وكانت مبسوطة انها بطلت التدخين. وبعد 6 شهور اتصلت بيا وطلبت مقابلة تانية معايا، ولما قابلتها قالت لي انها بعد ما بطلت التدخين واجهت مشكلة كبيرة تانية، وهي ان معظم اصدقائها كانوا من المدخنين ودلوقتي بيبعدوا عنها وتفادوها. فشعرت انها غير مرغوب فيها معاهم، فقررت انها ترجع للتدخين تاني عشان تبقى مقبولة بين اصدقائها. فلما عالجتها من النوع ده من الخوف زادت ثقتها بنفسها، وبدأت تقتنع انها ممكن تبطل التدخين، وفي نفس الوقت تفضل بين اصدقائها. واقتنعت ان لو اصحابها رفضوا انها تفضل معهم يبقوا مش اصدقاء حقيقيين. وبمجرد ما شعورها بالخوف من الرفض وعدم التقبل بعد عن طريقها بطلت التدخين تماما. النوع الثالث هو الخوف من المجهول. ادي لك مثال. مرة واحد جالي كان بيشتكي من مشكلة كانت بتسبب له ارتباك وألم. كان معروض عليه عقد عمل في باريس لمدة 2 سنين، ولكن عمره في حياته ما عاش في أي مكان غير مونتريال. فسألته: إيه أسوأ شيء ممكن يحصل لو عاش هناك؟ فكان رده إنهم ممكن يلغوا العقد بعد 6 شهور. فسألته: إيه أحسن حاجة ممكن تحصل؟ فقال لي إنه ممكن يلف ويتفسح في باريس وأوروبا ويعمل فلوس كويسة، وبعد 2 سنين يرجع مونتريال ويبتدي شغله الخاص. وبعد العلاج اقتنع وقرر إنه يقبل العقد ويسافر. إيه اللي حصل بالظبط؟ إحنا أوجدنا نموذج إيجابي للمستقبل، فكان تركيزه على المزايا، وكانت عوامل القبول أكتر بكتير من عوامل الرفض. ودلوقتي عايش في باريس مع أسرته ويتمتع بكل لحظة فيها. الخوف من المجهول ممكن يمنعنا من أننا نتصرف. النوع الرابع من الخوف هو الخوف من النجاح. طبعا ممكن تستعجب لأي شخص ممكن يخاف من النجاح، ولكن بعض الناس فعلا عندهم النوع ده من الخوف. في قرارة نفسهم هم معتقدين ان نجاح معناه الألم والطلاق والغش والوحدة. اديلك مثال، سنة 96 كنت بدي محاضرة في بلد من البلاد العربية، فاخدت تاكسي لمكان لحد في المحاضرة، وكان سواق التاكسي في الاربعينات من عمره، وفي الطريق مرت بسرعة من جنبنا سيارة مرسيدس كبيرة، ولقيت السواق اتنافس وقال اصحاب المرسيدس دول كلهم حرامية يعملوا اي حاجة عشان الفلوس. فسألته انت ما تحبش يكون عندك مرسيدس في يوم الايام؟ نظر لي نظرة كأني اهنت وقال لي لا انا مش عايز اكون حرامي، انا سعيد زي ما انا. الراجل ده كان مقتنع ان النجاح معناه عدم الامانة، فقرر البعد تماما عن النجاح. الخوف من النجاح ممكن يكون سببه تقليل الشخص من نفسه، فبعض الناس ما يقدروش يتخيلوا نفسهم معاهم فلوس كتير، فلما بيكسبوا اكتر من المعتاد بيهدموا نجاحهم ويسربوا الفلوس بتبذير. وعلى كده الخوف من النجاح ممكن يمنع الناس من انهم ينفذوا افكارهم. السبب التاني اللي بيمنع الناس من انهم يتصرفوا هو المماطلة. تاني عقبة بعد الخوف بتمنع الناس من انهم يتصرفوا هو المماطلة. بعضنا بيفضل يأجل الحاجات، يتفادى عملها بان يقول دايما هعملها بكرة. ولو كان عندك هدف نفسك تحققه وفي نفس الوقت حاسس ان في حاجة بتمنعك من التصرف، دور على السبب الحقيقي اللي وراء عدم تصرفك واسأل نفسك ايه بالظبط اللي منعني من التصرف؟ ايه اسوأ شيء ممكن يحصل لو اتصرف فعلا؟ ايه احسن شيء ممكن يحصل لو اتصرف فعلا؟ والان حاول تفتكر كم مرة واجهت مواقف صعبة في حياتك وقدرت تخرج منها. وفي البرمجة اللغوية العصبية بنقول ليس هناك فشل، هناك فقط خبرات. وفي مقالة في وول ستريت جورنال قالوا لا تقلق من الفشل، ولكن اقلق للفرص التي تضيع منك حين لا تحاول حتى أن تجرب. وفي حكمة يابانية تقول إذا وقعت 7 مرات فقف 8. في قصة عن صحفي كان بيعمل مقابلة مع رئيس شركة ناجح، وسأله الصحفي إيه سبب نجاحك؟ فرد رجل أعماله قال كلمتين. فسأله الصحفي إيه هما؟ ورد وقال قرارات سليمة. وسأله الصحفي ولكن إزاي نقدر نعمل قرارات سليمة؟ ورد عليه رئيس الشركة وقال كلمة واحدة. فسأله الصحفي ما هي؟ فقال الخبرة. فسأله الصحفي وإزاي نقدر نكتسب خبرة؟ فرد عليه رجل أعمال وقال كلمتين. فسأله الصحفي عنهم، مبتسم الرجل أعمال وقال قرارات سيئة. في حكمة صينية بتقول القرار السليم يأتي بعد الخبرة التي تأتي من القرار السيء. مش مهم فشلت كم مرة في الماضي أو كم مرة وقعت، ولكن المهم هو التصرف الآن والاستفادة من أي فشل حصل في الماضي. الماضي بتاعنا هو كنز يحتوي على حكمة وقوة، فتعلم من أي فشل حصل لك وما تخلوش شفطة مكتوب عليها قف. ابدأ بالتصرف اليوم مهما كان كلام الناس أو أفعالهم، ودي اهتمام أقل للي بيقوله الناس واهتمام أكتر لتحقيق أحلامك. هيلين كيلر قالت الحياة هي مغامرة ذات مخاطر أو هي لا شيء على الإطلاق. اتجرأ وتصرف الآن، وعشان تتصرف يجب أن تخطط. ناس كتير فشلت لأن ما كانش عندهم أي خطة واضحة لتحقيق أهدافهم. براين تريسي مؤلف كتاب فلسفة الانضباط قال التصرف بدون خطة هو سبب كل فشل. ولا تسمح لأي شخص يقف في طريقك، وخد في اعتبارك والت ديزني فصلوه من جريدة كان بيشتغل فيها لأنه ما كانش مبتكر. ومدرس توماس إديسون قال عنه أن تلميذ غبي مش هتعلم حاجة أبدا. ألبرت أينشتاين ما بدأش في الكلام لغاية سن 4 سنين، ما بدأش القراءة لغاية سن 7 سنين، ومدرسين قالوا عنه أن تقدمه العقلي بطيء وأنه كان غير اجتماعي وعنده أحلام ساذجة. وأنا شخصيا مدرب من مدربين لعبة تنس الطاولة قال لي أني عمري ما هنفع في اللعبة دي وأحسن ألعب حاجة تانية. وكذلك صاحب مطعم في مونتريال طردني وقال لي أني عمري ما هنجح في الفنادق، ومع ذلك أصبحت بطل مصر وأيضا أصبحت مدير عام لأكبر الفنادق في العالم. فابدأ اليوم مهما كانت الأحوال. دكتور روبرت شولر مؤلف كتاب الاحتمالات الناجحة قال لن تنجح أبدا إذا لم تبدأ أبدا، ولا تجعل مشكلة تكون حجة لعدم التصرف، فبعد العاصفة تطلع الشمس، والإشراق دائما يأتي بعد الظلام، والشتاء دائما يتحول إلى صيف. الآن أدي وصفتك للوصول إلى التنفيذ السليم. 1. اكتب 3 أهداف عايز تحققهم. 2. اعمل خطة لكل واحد من الأهداف دي. 3. كون إحساس بالضرورة والسرعة. 4. ابدأ حالا في التنفيذ. 5. أكد لنفسك يوميا إنك تقدر تحقق أهدافك. 6. استعمل قاعدة 10 سنتي، اتصرف فورا، اتقدم على الأقل 10 سنتي تجاه هدفك كل يوم. 7. اتصرف كأنك نجحت فعلا. 8. لا تقارن نفسك بأي شخص آخر، ولكن قارن باللي انت كنت فيه واللي عايز تبقى فيه. 9. ركز على النتائج مش على الخطوات، وتصرف الآن. اعمل المكالمة اللي انت عايز تعملها اليوم، مش بكرة ولا بعد بكرة، اليوم. وقول للشخص اللي انت بتحبه انك بتحبه اليوم. عمرك ما هتقدر تعرف اللي ممكن تعمله الا اذا جربت. وافتكر دايما، عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. المفتاح السادس، التوقعات، الطريق إلى الواقع. نحن الآن حيث أحضرتنا أفكارنا، وسنكون غدا حيث تأخذنا أفكارنا. جيمس آلن. مرة في وسط الليل والكل نايم، جرس التليفون رن، وصحيت سعاد من النوم وبدأت تبكي وقالت التليفون ده بخصوص بابا، هيقول إنه توفى. أنا عارف إنه هيكون خبر وحش عنه، أنا متأكدة، أنا ما أقدرش أرد على تليفون. وكانت في حالة هستيريا وعصبية جديدة. وصحي الأولاد وسألوا إيه الحكاية، وأخيرا رد زوج على التليفون، تعرف كان إيه؟ كانت نمرة غلط. الآن خليني أسألك سؤال، هل عمرك حصل لك تجربة زي دي؟ يحصل لك إيه لو مرة وانت سايق لاحظت سيارة الشرطة وراك؟ إيه اللي هتتوقعه؟ وبعدين وضغط دمك بيرتفع ونفسك يدوب طالع، تلاحظ ان سيارة الشرطة مرت امامك في طريقها لمكان اخر. طب يحصل لك ايه لو مرة وصلت الى عملك، واحد من زمالك قال لك ان رئيسك بيسأل عليك وعايز يشوفك؟ ايه اللي هتتوقعه؟ ممكن انك تتوقع انه هيفصلك ويكون بس عايز يعزمك على العشاء. في محاضرة من محاضراتي سألت الحاضرين ايه اللي بيفكروا فيه لما يصحوا فجأة على جرس التليفون في نص الليل. البعض رد وقال والدي توفى، وبعض آخر قال حاجة وحشة حصلت، وبعض آخر قال دي بنتي حصل لها حادثة، أو ده ابني قبض عليه البوليس، ده حتى واحدة قالت دي بنتي حامل وقطعا حصل لها إجهاض. أكتر من 500 شخص حاضرين، مفيش واحد منهم قال إن ممكن النمرة تكون غلط أو يكون خبر كويس. مرة رحت أجازة مع زوجتي أمال وأولادي نانسي ونرمين إلى ولاية مين في أمريكا، وخلال أجازتي كان الشيء اللي مستحوذ على تفكيري هو إن حرامية هيسرقوا بيتنا. فضلت أفكر في الموضوع ده لمدة 4 أيام. وتفتكر حصل إيه لما رجعت من الأجازة؟ صح، لصوص سرقوا بيتنا فعلا. تعرف في ناس خبراء في التفكير في كل شيء وحش ممكن يحصل، دايما متوقعين إن أشياء سيئة هتحصل لهم. وزي ما قال الكاتب الروماني تيرانس، ماذا يحدث لو أن السماء سقطت علينا؟ مهم تعرف أنه ممكن تكون متحمس ومليان بالطاقة وعندك مهارات عديدة، وتحط كل ده موضع التنفيذ عقليا وفعليا، ولكن إذا ما توقعتش النجاح برضو هتفشل. كل الناجحين في الحياة يجمعهم شيء واحد، هو ترقب أحسن ما في الحياة، ومهما حصل لهم بيتوقعوا النجاح أكتر من أي شيء آخر. التوقع زي السيارة بالظبط، بتاخدك المكان اللي انت عايز تروحه. وزي ما قال الحكيم كونفوشيوس، ما انت عليه اليوم هو نتيجة كل افكارك. خلينا اسألك سؤال، هل بتعتقد في توارد الافكار؟ هل عمرك كنت بتفكر في شخص ولقيته بيتصل بيك في اللحظة دي؟ او هل توقعت شيء وفعلا حصل؟ زي مثلا تلاقي مكان لركن سيارتك في شارع زحمة جدا. لو حصل لك كده تبقى انت مريت بتجربة قانون التوقعات اللي بيقول كل ما تتوقعه بثقة تامة سيحدث في حياتك فعلا. وعلم الميتافيزيكس بيقول العقل كالمغناطيس يجذب إليه الناس والمواقف والظروف لحالات أفكار متشابهة. لما بتفكر بطريقة إيجابية هتجذب إليك مواقف إيجابية، والعكس صحيح، لما بتفكر بطريقة سلبية هتجذب إليك المواقف السلبية. وهورس قال نحن غالبا نحصل على ما نتوقعه. جراح المخ الشهير دكتور ديفيد كازن توقع أن يموت بسرطان المخ، وفعلا حصل كده. أم من الأمهات كانت بتتوقع أن أولادها في يوم هيدخلوا السجن بتهمة السرقة، ولما كبروا الأولاد فعلا اتسجنوا بتهمة سرقة سيارة، وقالوا أن أمهم كانت دايما بتقول لهم أنهم في يوم من الأيام هيكون مصيرهم السجن. كان ليا صديق بيشتغل مدير عام في فندق كبير، وبعد ما فقد وظيفته سألته عن اللي حصل، وكان جوابه أنا كنت متوقع كده، يا بس كانت مسألة وقت بالنسبة لي. أنا شخصيا كنت متوقع أن هكون مدير عام، وتوقعت كده بكل ثقة وإيمان، وفعلا حصل كده. مرة واحد قال لي أنه بيشعر بالصداع كل يوم الساعة 4. اديت له معادي قابلني الساعة 3:30 وانتظرت أشوف إيه اللي هيحصل له. وبعد 5 دقايق لقيته بيقول أنا حاسس أن الصداع هيبدأ. أيوه هو أنا حاسس بصداع، أنا بيحصل لي كده كل يوم وفي نفس الوقت. في ناس بتقول إزاي أتوقع أي شيء كويس من الحياة، أنا بشتغل بجهد كبير وعندي 5 أولاد وعندي مشاكل في الشغل وفي البيت، وحتى مش قادر أدفع كل الفواتير، ويدوب أكون محظوظ لو قدرت أحافظ على اللي عندي فعلا. كل ده وعايزني أتوقع الخير؟ ده أنت قطعا بتهزر. طبعا واحد ممكن يفكر كده، وممكن حتى يألف كتاب عن كل شيء ممكن انه يحصل غلط في الحياة، عن ازاي الدنيا دي مش عادلة بالنسبة له. ولكن في نفس الوقت اللي الشخص قاعد يشتكي ويندب حظه، هناك اشخاص اخرين بتعيش احلامها وتتوقع النجاح وفعلا بتنجح. فكر لحظة كده في كل الناجحين العظماء اللي واجهوا عقبات كبيرة ولكن توقعوا النجاح وفعلا نجحوا. لما الناس بتعيش تعيسة ده بيكون بسبب انهم بيتوقعوا اشياء سلبية تحصل لهم. وفي مثل بيقول اللي يخاف من العفريت يطلع له. وقال دكتور نورمان فينسن بيل مؤلف كتاب التفكير الايجابي انه من الممكن ان نتوقع احسن شيء لنفسنا رغم الظروف السيئة، ولكن الواقع المدهش هو اننا حين نبحث ونتوقع شيئا جيدا غالبا نجده. وقال دينيس ويتلي في كتابه بهجة العمل، التوقعات السلبية ينتج عنها حظ سيء. الأشخاص التعيسة بتركز على فشلها ونقط ضعفها، ولكن الأشخاص السعيدة بتركز على قوتها وقدرتها على الابتكار. فمهما كانت توقعاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية فهي ستحدد مصيرك. وفي حكمة بتقول نحن نتسبب في تكوين وتراكم حاجز الأتربة ثم نشتكي من عدم القدرة على الرؤية. احنا بنتوقع الفشل، ولما يحصل نقعد نشتكي ونندب حظنا. لما تبرمج عقلك على توقعات إيجابية هتبدأ في طريقك لاستخدام حقيقة قدراتك وتحقق أحلامك. قال الدكتور مصطفى محمود في كتابه الرائع العقل والجسد، على طريق الحياة نواجه ما نتوقعه. عقلك الباطن ما بيفرقش بين الحقيقة وغير الحقيقة، وما بيعقلش الأشياء، هو بس بيعمل اللي انت بتقوله عليه. فإذا قلت لنفسك أنا أقدر أعمل كده، أو إذا قلت أنا ما أقدرش أعمل كده، فده فعلا اللي هيحصل. الآن أدي وصفتك للوصول لتوقعات الإيجابية. 1، لما تظبط نفسك بتقول أشياء سلبية قول إلغي. 2، غير السلبيات إلى إيجابيات. فإذا سمعت نفسك بتقول لا أنا ما أقدرش أعمل كده، ده مش ممكن ينفع، قول إلغي، أنا أقدر أعمل كده، أنا هنجح. لأن إذا كان شخص تاني ممكن يعمل أي شيء في الدنيا، أنا كمان أقدر أعمله. ثلاثة، اتصرف فورا تبعا لخطتك، واحذر رسائل والإشارات السلبية من أصدقائك وأفراد العيلة، وما تسمحش لأي شخص أن يبرمج لك توقعاتك بطريقة سلبية. أربعة، ابدأ يومك بتوقعات إيجابية، وقول لنفسك حاجة زي أنا متوقع أن اليوم هيكون يوم ممتاز إن شاء الله، وثق بأن شيء كويس هيحصل لك. خمسة، توقع الخير وأحسن ما في الناس وأحسن ما في المواقف وأحسن ما في نفسك وأحسن ما في الحياة. ابتداء من اليوم ارتفع بتوقعاتك، خليك دايما متفائل. قالت هيلين كيلر: التفاؤل هو الإيمان الذي يقود إلى النجاح. وفي حديث شريف بيقول: تفاءلوا بالخير تجدوه. فركز طاقتك على النتائج الإيجابية اللي هتحصل عليها، وافتكر دايما عيش كل لحظة كانها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. المفتاح السابع، الالتزام، بذور الإنجاز. يفشل الناس أحيانا، وليس ذلك بسبب نقص القدرات، ولكن بسبب نقص في الالتزام. زيج زيجلر. كان في طفل عمره 10 سنين فقد رجله الشمال في حادثة، وكانت عيلته في حالة ذهول، فكان أصدقائه ومدرسينه في المدرسة بيعاملوه بطريقة مختلفة لأنه معوق. فقرر الطفل أنه يسيب المدرسة ويكمل دراسته من البيت. كان بيحب السباحة جدا، وفي يوم من الأيام أثناء ما كان بيتمشى على النيل في القاهرة لاحظ أن في مجموعة من المعوقين، قرب منهم وكلمهم، فاكتشف أنهم أعضاء في نادي خاص للسباحة، وأنهم بيشتركوا في مسابقات للسباحة. فبدون تضييع أي وقت انضم للنادي وبدأ تدريبه. سنة 1978 كسب الميدالية الذهبية وأصبح بطل مصر للسباحة. كان متحمس جدا للرجوع للدراسة، وحصل على درجات ممتازة، وبدأ يمارس رياضات تانية للمعوقين. سنة 1980 اشترك في الأولمبياد الخاصة بالمعوقين، وكان مندهش بمستوى المهارات اللي وصل إليها المتسابقين الآخرين. وكانت سنة 1981 نقطة تحول في حياته، قرر انه يعدي القناة الانجليزي المانش. ونصحوا الناس انه ما يقومش بالخطوة دي، لان درجة الحرارة كانت 3 فوق الصفر، وطيار المية قوي جدا، والنقاد قالوا له ان المسافة اكتر من 30 كيلو لعبور القناة، وكتير من الابطال اللي في صحة تامة فشلوا في العبور. انت لسه صغير جدا، وزنك اقل من 60 كيلو ومعوق، تفتكر انك تقدر تنجح في العبور؟ استحالة. ولكن الشاب ما سمعش كلامهم، بل بالعكس عاهد نفسه على انه يعدي المانش. وفي يوم اتعرض عليه انه يشترك في سباق العبور القناة بشرط انه يتحمل جميع مصاريفه، وبدون تردد قال انا موافق. وفي سنة 1982 بدأ 6 شهور من التمرين، دخل تجربة التأهل للسباق، وكانت ادنى سرعة مطلوبة هي 3.5 كيلو في الساعة، وكانت سرعة الشاب 3 كيلو في الساعة فقط. ورغم هذه المشكلة إلا أنه أقنع اللجنة المسؤولة أنها تقبله الاشتراك. وأخيرا سافر إنجلترا، وبدأ يتمرن 2 ساعة الصبح و2 ساعة بعد الظهر كل يوم، وكان كل شيء على ما يرام لغاية 2 يومين قبل السباق، لما حس بألم شديد في ودنه. واكتشف الطبيب أن الشاب كان عنده كيس دهني ملتهب في ودنه، وما يقدرش يشترك في السباق. وطلب الشاب من الدكتور انه يشيل الكيس الدهني الملتهب، وفعلا شاله الدكتور بعملية جراحية، واصر الدكتور ان الشاب يرتاح اسبوع على الاقل. يعني مش ممكن يشارك في السباق وشعر الشاب ان حلم حياته على وشك انه ينهار. ونصحوا الناس انه يسمع كلام الدكتور وينتظر للسباق التاني، ولكن الشاب قرر انه يشارك مهما كانت النتيجة، وتعين حكم خاص لمراقبة حالة الشاب خلال السباق. وبدأ الشاب سنة 1982 رحلة مصيره على شط الدوفر في انجلترا، وبعد 12 ساعة و39 دقيقة وصل للشاطئ الفرنسي. وبسباحته من انجلترا لفرنسا مش بس قهر المية الشرسة والعواقب الكتيرة لو جيته، ولكنه عام أسرع من أي واحد من السباحين التانيين اللي جسمهم سليم ولياقتهم عالية، وأصبح أول شخص معوق يعدي القناة. وبعد ما كسب قال: أنا متساوي مع أي حد تاني، وأقدر أعمل اللي يقدر يعمله أي حد، وأقدر أعمله أحسن منه كمان. اعتقاده القوي ورغبته وتعهده كانوا أقوى من العوائق والتعليقات السلبية اللي واجهته، وبالطريقة دي أعطى أمل لملايين من الأشخاص المعوقين أنهم هم كمان يقدروا يحققوا أهدافهم. مين هو الشخص ده؟ هو خالد حسان، البطل المصري اللي قوة التزامه ساعدته على أنه يحقق حلم حياته. ولما كان وولت ديزني بيخطط لإنشاء مدينة إبكوت، أكتر من 300 بنك رفضوا تمويل المشروع، وأخيرا الشركة لقت بنك يمول حلم ديزني، والآن مدينة إبكوت موجودة بسبب التزامه القوي. توماس إديسون فشل أكتر من 10,000 مرة قبل ما يخترع لمبة الكهرباء، والناس حاولوا أنهم يهبطوا من عزيمته وقالوا له: توماس أنت فاشل كبير، انسى الموضوع ده. وقال لهم: أنا ما فشلتش، أنا بس اكتشفت 9999 طريقة مش نافعة، وأنا مش يائس، لأن كل خطوة بلغيها هي عبارة عن خطوة لقدام. بالتزامه قدر يحقق حلمه اللي كلنا بنستفيد منه النهاردة. كولونيل ساندرز مؤسس شركات فراخ كنتاكي طلع على المعاش وكان عمره 63 سنة وما كانش عنده فلوس كتير، وأول شيك معاش جاله من الحكومة كان بمبلغ $93، ورفض انه يعيش على اي مساعدة اجتماعية. وكان عنده طريقة خاصة لعمل فراخ ناس كتير بتحبها، وحاول بيع الوصفة دي لملاك بعض المطاعم مقابل انه ياخد نسبة من المكسب، وترفض من 1007 مطعم. واخيرا واحد قبل ان يجرب وصفته، والباقي كله عبارة عن تاريخ احنا عارفينه. الان المدينة اللي فيها اكتر من 30,000 نسمة فيها مطعم كنتاكي، واصبح مشهور حوالين العالم، والمؤسسة بتاعته بتوفر عمل لاكتر من 55,000 شخص. تعهده والتزامه كانوا اقوى من اي فشل. في شاب فقد وظيفته وأرسل بالبريد أكثر من 2000 طلب وظيفة حوالين العالم، كلهم اترفضوا ولكنه لم ييأس، وأرسل 2000 جواب تانيين بالبريد، ومرة تانية اترفض من كل شركة. ولكن تعرف حصل إيه؟ جالوا عرض للعمل من مصلحة البريد، قالوا: هو ده الالتزام اللي احنا عايزينه في المصلحة. مندوب تأمين ناجح دخله أكثر من $600,000 سنويا اتسأل مرة من موظف جديد عنده: امتى ممكن تفقد الامل في عميل ممكن يشتري منك ولكنه متعب جدا وبيرفض كل محاولاتك؟ فرد المندوب المخاطر بابتسامه وقال: ده يعتمد اعتماد كبير على مين فينا هيموت الاول. انت ممكن يكون حماسك عالي جدا ويكون عندك قدر كبير من الطاقة ويكون عندك كل المعلومات اللي في الدنيا وتكون عارف بالظبط انت عايز ايه وبتحلم بيه ليل ونهار وبتحط حلمك موضع التنفيذ وبتتوقع كل حاجة كويسة انها تحصل، ولكن اذا ما كانش عندك قدر كافي من الالتزام لمواجهة العقبات هتفشل. كتير من الوظائف بتضيع وشركات بتتقفل وعلاقات زوجية بتتهدم بسبب عدم وجود الالتزام. ري كراك رئيس السابق لسلسلة مطاعم ماكدونالد قال: استمر دائما، لا يوجد شيء في العالم يمكن أن يحل محل الإصرار، الموهبة وحدها لا تكفي، فهناك كم كبير من الفاشلين من ذوي المواهب، والذكاء وحده لا يكفي، فكثير من الأذكياء لم يجنوا أي شيء من ذكائهم، والتعليم وحده لا يكفي، فالعالم مليء بالمتعلمين عديم الجدوى، ولكن الإصرار والتصميم قادران على كل شيء. كل العظماء الناجحين كان عندهم أسباب كتيرة للتراجع، واجهوا عقبات كتيرة وتهبيط عزيمة وحتى حالات إفلاس، ولكن لم يستسلموا وما سابوش أحلامهم، وفهموا أن تجربة واحدة مش كفاية فكرسوا حياتهم لأحلامهم. ويليام شكسبير قال: جاهد لآخر نفس في حياتك. يا ترى إيه هو الالتزام؟ الالتزام هو القوة اللي بتدفعنا لنستمر حتى والظروف صعبة، هو القوة الدافعة اللي بتدفعنا لإنجاز أعمال عظيمة، هو الدافع اللي بيجعل كل الأمهات تصر على تعليم أطفالهم إزاي يمشوا، هو تعهد قوي لتغيير الحاجات العادية لتصبح أشياء ممتازة، هو الشيء اللي بيجعلك تمشي كيلو زيادة حتى في المطر، وبيطلع من داخلك كل القدرات المستخبية ويجعلها تحت تصرفك. وبقوة الالتزام مش ممكن هتتراجع، وكل ما تجرب هيكون عندك فرص أكتر وأكبر لنجاح. دكتور روبرت شولر قال في كتابه قوة الأفكار: ابذل كل قصارى جهدك وابدأ صغير، ولكن فكر على مستوى كبير، اجتاز العواقب، استثمر كل ما عندك، كن دائما مستعدا للتصرف، توقع العقبات ولكن لا تسمح لها بمنعك من التقدم. لما كنت بلعب تنس طاولة ما كنتش بكسب كل شوط، ولكن كنت بكسب المباراة. أحسن لاعبي كرة السلة بيسجلوا 50% بس من الشوط بتاعهم، وأحسن فريق لكرة القدم بيفضل يتمرن ويجري على أمل أنه يحقق هدف أو هدفين في الماتش كله. سألوني في مقابلة تلفزيونية في لويزيانا في أمريكا: إمتى ممكن تعتبر أن الشخص فاشل؟ فكان ردي: لما يكون عنده حلم قوي، درس كتير، صرف فلوس ووقت كتير علشان يحسن مهاراته، وحط حلمه موضع التنفيذ، ولكن لسبب ما وقف محاولاته. في مثل قديم بيقول: الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون. انت عمرك ما بتفشل فعلا الا اذا بطلت تحاول. مفتاح النجاح ببساطة هو لا تيأس. دلوقتي عندي ليك سؤال: كم مرة كان عندك احلام وتخليت عنها بسبب الظروف؟ هل ما جاش الوقت انك تطلق سراح القوة الكامنة المحبوسة جواك؟ هل ما جاش الوقت انك تعيش احلامك؟ الزم نفسك لتحقيق حلمك، اديله كل ما تملك مهما الناس قالت لك او عملت لك، وجه طاقتك لتحقيق هدفك. على طريق النجاح هتقابل كتير من التحديات، واجههم كلهم، لف حواليهم، اتجاهلهم، ما تدهمش اعتبار، اتغلب عليهم واستمر. وتذكر دايما ان الاصرار يقضي على المقاومة. المغنية الامريكية دوروثي فيلد كان لها اغنية قديمة جميلة جدا بتقول: ارفع نفسك من الارض، نفض نفسك من التراب، وابدأ تاني من جديد. والان ادي وصفتك للوصول الى درجة الالتزام القوي. 1- عهد نفسك انك تكون فرد احسن ضمن افراد العيلة. دون 3 حاجات ممكن بيها تحسن علاقاتك بافراد عيلتك، وعهد نفسك على انك تكررهم يوميا. احضن اللي بتحبهم وعبر عن حبك لهم، عزمهم على العشاء او حتى تمشية صغيرة في جنينة او في الهواء الطلق، ساعد في البيت، اغسل اطباق او وضب سريرك، بين لكل فرد في العيلة انك فعلا بتخاف عليهم، انك ملتزم. لو عملت كل النقط دي هتخليهم سعداء، وانت نفسك هتكون اسعد من اي وقت في حياتك.